إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا هذا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب البيع، ووقفنا في حلقتنا السابقة عند قوله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. بسم الله الرحمن الرحيم. من شروط صحة البيع أن يكون البيع معلوماً، أن يكون المبيع معلوما. ومن صور، فإن كان مجهولا لم يصح، ومن صور المجهول هاتان المسألتان: بيع الحمل في البطن، لأنه ما دام في البطن فإنه مجهول، وكذلك اللبن في الضرع، ما دام في الضرع فإنه مستور ومجهول للمشتري فلا يصح إلا إذا بيع مع أصله. فإذا بيع الحمل مع أمه وبيع اللبن مع ذات اللبن مع الحيوان جاز ذلك، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ولزوال الجهالة بذلك. نعم. ولا مسك في فأرته. وكذلك من الصور التي يكون فيها المبيع مجهولا بيع المسك في فأرته. والمسك نوع من الطيب الجامد، وهو في الأصل دم الغزال يتجمد وييبس عليه جلده، ثم يحكه الغزال ثم يسقط أو يؤخذ منه بطريقة معروفة، وهو من أجود أنواع الطيب. في فأرته يعني في غلافه، لأنه يكون عليه غلاف وهو جلد، جلد يكون على نفس المسك، فما دام أنه مستور في هذا الجلد الذي يسمى بالفأرة فإنه لا يجوز بيعه حتى يعرف ما بداخله. نعم. ولا نوى في تمره. ولا يباع نوى في تمر للجهالة. النوى يصح بيعه إذا كان بارزا، أما إذا كان في التمر فإنه لا يصح لأنه مجهول. نعم. وصوف على ظهر. وكذلك لا يجوز بيع الصوف على الظهر، على ظهر الحيوان، وإن كان ظاهرا ويرى، لكن يختلفون في جزه وفي أخذه، يحصل خلاف ونزاع، هذا يريد أن يقص من كذا وهذا يريد أن يقص من كذا. نعم. فيحصل الجهل في أخذ هذا الصوف من أين يكون. نعم. وفجل ونحوه قبل قلعه. كذلك لا يصح بيع ما هو مغيب في الأرض، مما المقصود منه المغيب في الأرض، كبيع الفجل الذي هو مغيب في الأرض، والبصل الذي هو مغيب في الأرض، كل ما كان المقصود منه مغيبا في الأرض فإنه لا يصح بيعه للجهالة، لأنه لا يدرى هذا المغيب هل هو سليم أو غير سليم، هل هو جيد أو غير جيد، فيحصل النزاع، تحصل الجهالة والغرر. هذا الذي عليه المذهب. وذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما من المحققين وهو مذهب المالكية، إلى أنه يجوز بيع المغيب في الأرض إذا كان له ورق ظاهر، لأنه يعرف نوعيته من ورقه، ولأن حاجة الناس تدعو إلى هذا، فيجوز أن يبيع البصل وهو مغيب في الأرض، ويبيع الفجل فصوص الفجل وهي مغيبة في الأرض، وكل ما المقصود منه مغيب في الأرض، قالوا لأن أوراقه الظاهرة تدل على نوعيته وجودته وسلامته. نعم، ولأن حاجة الناس تدعو إلى هذا أيضا. نعم، والأصل في البيع الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم، فجل كذا بالكسر، اي نعم، ضبطت عندي بالضم يمكن. نعم، قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. كذلك من صور الجهالة وما يكون فيه المبيع مجهولا بيع الملامسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، فسره العلماء بأن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته من هذه الثياب مثلا، أو أي دابة لمستها من هذه الدواب فهي عليك بكذا، لأن هذا مجهول، ربما يلمس شيئا مثمنا فيتضرر البائع، أو يلمس شيئا غير مثمن فيتضرر المشتري. نعم، والمنابذة كذلك بيع المنابذة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، ولا يدرى ما هو الثوب الذي سينبذه، فيكون في هذا جهالة. نعم، ولا عبد من عبيده، ولا يجوز بيع عبد من عبيده مجملا حتى يقول العبد الفلاني، أما بيع عبد من عبيده دون تعيين فهذا يؤول إلى النزاع، لأن هذا العبد مجهول. نعم، ونحوه كأن يقول يبيع عليه سيارة من سياراته، أو يبيع عليه ثوبا من ثيابه، أو يبيع عليه فلة من الفلل التي له، هذا كله لا يجوز، لأن هذه الأشياء مجهولة، حتى يعين فيقول الثوب الفلاني، السيارة الفلانية، الفلة الفلانية، حتى تزول الجهالة وينقطع النزاع. نعم، ولا استثناؤه إلا معينا، كذلك من المجهولات في البيع أن يستثني استثناء مجهولا، كان يقول بعت عليك هذه الدار إلا بعضها، أو إلا غرفة منها بدون تعيين، أو بعتك هذا اللحم إلا كذا منه، إلا مقدار رطل منه، واللحم مجهول الوزن، فإن هذا يؤول إلى الجهالة. والعلماء يقولون استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، فأما إذا كانت الثنية معلومة فلا بأس، كأن يقول بعت عليك هذه الدار إلا الغرفة الفلانية، أو بعت عليك هذه الشاة تذبحها إلا رأسها، أو إلا أكارعها، أو أطرافها، أو إلا جلدها، لأن هذا استثناء معلوم وليس فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فإذا علمت يعني علم المستثنى وتحدد فلا بأس بذلك، يجوز الاستثناء المعلوم من البيع. نعم، قال وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، لأن هذا معلوم، إذا استثنى من حيوان يؤكل ويذبح للأكل، استثنى رأسه أو استثنى جلده أو استثنى أطرافه وأكارعه صح، لأن هذه الأشياء معلومة ولا جهالة فيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة هو وأبو بكر ومولاهم مولاه ودليله مع عامر بن فهيرة فعلوا ذلك. ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة فعلوا ذلك، اشتروا شاة من رجل واستثنى الرجل أطرافها فأمضوا معه هذا البيع. نعم. وعكسه الشحم والحمل. أما لو باع حيوانا واستثنى شحمه لم يصح البيع، لأن الشحم مجهول. أو استثنى الحمل، قال بعتك هذه الدابة إلا الحمل الذي في بطنها، إذا ولدت يكون لي، هذا لا يجوز لأن الحمل مجهول. نعم. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. سبق أنه لا يصح بيع المغيب الذي لا يرى، مثل المسك في فأرته، وكل ما هو مغيب لم يوصف ولم يرى للمشتري للطرف الآخر، لأن المغيب مجهول. مغيب مجهول. لكن يستثنى ما تدعو الحاجة إلى بيعه مما هو مغيب، ولا يمكن الانتفاع به إلا كذلك، إلا مغيبة. ببقاء قشرته عليه، مثل ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان والباقلة، لأن هذه الأشياء من مصلحتها وبقاء الانتفاع بها أن تبقى عليها قشورها ولا تزال إلا عند الاستعمال، فلأجل المصلحة تسومح في بيعها وهي كذلك. نعم. وبيع الباقلة ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله. كذلك يجوز بيع الحب المشتد في سنبله إذا بدا صلاحه، إذا اشتد بدا صلاحه فيجوز بيعه، يجوز بيعه في سنبله لأنه يحتاج إلى بقائه في سنبله. نعم. وأن يكون الثمن معلوما. نعم، هذا من شروط صحة البيع أيضا، أن يكون الثمن معلوما، كما أنه يشترط أن يكون المبيع معلوما، فكذلك يشترط الثمن أن يكون معلوما، لأنه أحد العوضين. نعم. فإن باعه برقمه أو بألف درهم. إن باعه برقمه، إذا باعه برقمه، قال بعتك هذه السلعة بالرقم المكتوب عليها، أنا ما أدري وش ثمنها لكن ثمنها مكتوب عليها، فبعتك إياها بما كتب عليها، وكلاهما يجهل هذا الرقم، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، فلا يصح بيع الشيء برقم حتى يعلم. نعم. أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بعتك هذه السلعة بألف، بعضها ذهب وبعضها فضة، فإن هذا لا يصح، لأنه لا يدرى ما مقدار الذهب من الفضة، فيكون ذلك مجهولا. نعم. أو بما ينقطع به السعر، كذلك مما من صور جهالة الثمن أن يبيعه بما ينقطع به السعر، كأن يقول آخذ منك هذه السلعة بما ينقطع به السعر، أو إذا انقطع السعر وانقطع الحراج فقد اشتريتها منك، حرج عليها وآخر شيء تصل إليه فأنا مشتريها منك. هذا يحدث كثيرا، أنا مشتريها منك به، لأنه مجهول لا يدرى ماذا ينقطع به السعر، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. والمعاملات في الإسلام يجب أن تكون مبنية على المعلومية وعلى زوال الغرر والمقامرة، ولأن هذا يحصل فيه خداع ويحصل فيه جهالة فيتضرر أحد الطرفين. نعم. أحيانا يكون عند بعض المشترين فهم لهذه السلعة وجنسها، فيقول لمالكها أشتريها منك ما تقف عليه في السوق. ما يصلح هذا، لأنه ما يدرى ماذا تقف عليه في السوق. نعم. يعني يحرم التبايع بهذا؟ هي نعم. نعم. أو قال بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما، أو بما باع به زيد، بعتك هذه السلعة بمثل ما باع به زيد نظيرتها، وجهلاه، جهل ما باع به زيد، ف فإنه لا يصح البيع، لأن هذا الثمن مجهول ويحصل فيه غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر ونهى عن الجهالة. والحاصل أن القاعدة في الشريعة منع الغرر والجهالة في البيوع. نعم. أو أحدهما، يعني جهل ما باع به زيد أو جهله أحدهما، فإنه لا يصح هذا البيع لوجود الغرر. نعم، لم يصح. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. إذا باع صبرة وهي الكومة من الطعام، كل قفيز بدرهم، أو باع القطيع من الغنم كل شاة بمئة ريال، أو باع الثوب يعني القماش كل ذراع بدرهم، فإنه يصح هذا البيع، لأن هذا ليس فيه غرر وليس فيه جهالة، لأن المبيع مشاهد وقدر ثمنه بما يعلم مآلا ولا غرر فيه، فيجوز هذا. نعم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا، وإن باع الصبرة، باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، لم يصح. لماذا؟ لأنه ما يدرى ما حاجة المشتري، بخلاف الصورة التي قبلها، باع الصبرة كلها كل قفيز بدرهم، أما هنا باع من الصبرة كل، يعني يقول خذ حاجك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، هذا لا يصح لأنه مجهول، ما يدرى ماذا يأخذ من الصبرة، فيكون المبيع مجهولا. نعم، ما تحقق به العلم، وهو يعرف لو أخذ أربعة صبر أو خمس، ما يدرى وش بيأخذ، ربما يكون حاجته كثيرة أو قليلة أو متوسطة، فلا يدري البائع ما حاجة المشتري من هذه الصبرة. إذا أخذ أربعا يعطيها أربعة دراهم، وإذا أخذ عشرا يعطيها عشرة دراهم، يعني في مرحلة من المراحل تنتفي الجهالة. مجهول، لا هذا مجهول، مجهول وقت العقد، هذا مجهول وقت العقد. نعم، هذا يحدث كثيرا في البقالات والمحلات. نعم. أنه يأخذ كذا عددا، إذا أخذت كذا فلك كذا، كل شيء مسعر، هذاك يأخذ كل شيء بسعر مسعر. أي نعم، لكن هذا ما سعر. نعم، أحسن الله إليكم. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه، أو باع بمئة درهم إلا دينار، بمئة درهم هذا من الفضة، إلا دينارا وهو النقد من الذهب، فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه، من غير جنس المستثنى منه، فيكون مجهولا، والاستثناء إذا كان مجهولا لم يصح. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. إذا باع شيئا معلوما ومجهولا، كأن يقول بعتك هذه الفرس وما في بطن الأخرى، بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى بمئة ريال، لم يصح، لأن ما في بطن الفرس الأخرى مجهول، مجهولة. ولكن يصح في المعلوم بقسطه، يصح في المعلوم بقسطه من الثمن. نعم. فإن لم يتعذر، نعم، أو باع، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. نعم، إذا باع معلوما ومجهولا، كقوله بعتك هذه الفرس وما في بطن الفرس الأخرى، ويتعذر علم هذا المجهول، لأن الحمل ما دام في البطن تعذر علمه. نعم. ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح. أما إن قال الفرس المعلومة بمئة ريال والمجهول الحمل الذي في بطن الأخرى بخمسين ريال، صح في المعلوم بقسطه، صح في المعلوم بقسطه المحدد، وبطل في المجهول. نعم. فإن لو باعهما بثمن واحد، لو باعهما بثمن واحد لم يصح. نعم. فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. نعم، يعني وبطل في غير المعلوم. إيه نعم. ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن ولو باع مشاعا بينه وبين غيره. نعم، إذا باع شيئا مشتركا بينه وبين غيره فإنه لا يصح أن يبيع ملك غيره. أي يجوز أن يبيع نصيبه، لكن لا يجوز أن يبيع نصيب غيره، نصيب غيره بثمن واحد، بثمن واحد. فماذا نعمل؟ نقول يصح في نصيبه بقسطه، يوزع الثمن على على على أسهم على أسهم الشركاء، فيصح البيع بسهمه بقسطه من الثمن. نعم. كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كالطعام مثلا، يعني مشترك بينهم 100 صاع من الطعام، باعها ب50 ريال، صح في نصيبه بقسطه، صح في نصيبه من الطعام مثلا بقسطه من الثمن، لأن نقسم القيمة على المبيع، فيكون يصح البيع في نصيب البائع بقسطه ويبطل في نصيب شريكه. نعم. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه. لو باع عبده وعبد غيره بغير إذن الآخر صح في عبده بقسطه من الثمن، يعني باع عبده وعبد غيره بقيمة واحدة، فإنه تقسم القيمة على الاثنين ويصح بعبده بقسطه، بمعنى أنه يقوم كل منهما، يقوم كل منهما، وتجمع قيمة العبدين المقدرة، تجمع قيمة العبدين المقدرة، ويؤخذ له من الثمن الذي وقع عليه البيع بقسط نصيبه من الثمن المقدر. نعم. وفي الخل بقسط، فإذا كان مثلا عبده يساوي، هو باع عبده عبد غيره ب100 ريال، نقول كم يسوى عبد البائع؟ قالوا يسوى 20 ريال. وكم يسوى عبد الآخر الذي لم يأذن؟ قالوا يسوى 10 ريال. نسبة نصيبه إلى المجموع، نجمع شره مع 20 يصير 30. كم نسبة نصيب البائع من 30؟ الثلثان. نعم. الثلثان. نعم. فيصح بثلثي القيمة، ويلغو ثلث القيمة لأنه بيع ما لا يصح ولا يملك. هذا معنى بقسطه من الثمن. نعم. يعني بنسبته، يعني بالمحاصة. هي نعم، بنسبته. نعم. وفي الخل بقسطه كذلك، إذا باع خلا وخمرا، الخل يجوز بيعه والخمر يحرم، لا يجوز بيعه، لكن باعهما بقيمة واحدة ب100 ريال، نقوم ونثمن الخل كم يسوى؟ قالوا يسوى 50 ريال. قلنا والخمر لو كان خلا كم يسوى؟ قالوا يسوى مثلا 25 ريال. المجموع 75. كم نسبة 50 للـ75؟ ثلثان. أيضا ثلثان. إذن يصح في ثلثي القيمة ويلغو ثلثها. نعم. ولمشتري الخيار إن جهل الحال. هذه المسائل تسمى تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة. فإذا فرقت عليه الصفقة، يعني صححت في الصحيح وأبطلت في الباطل فيما لا يصح، فإن قال المشتري أنا علي ضرر من هذا، أنا حسبه يصح البيع على الجميع، ولو دريت أنه ما صام يعني تحصل لي إلا نصيب هذا ما اشتريت، أنا علي ضرر وهذا ما يكفي حاجتي، نقول لك الخيار، إن شئت تمضي البيع وتأخذ نصيب الذي باع عليك بقسطه من الثمن، وإن شئت أن تفسخ لأجل دفع الضرر عنك فلا بأس بذلك. هذا معنى قوله ولمن ولمشتري الخيار إن جهل الحال. أما إذا إن جهل الحال، يعني فيما فيما يصح بيعه، إن جهل الحال في أنه ما يملك العبد الثاني. نعم، ما يملك العبد الثاني، يحسبهن كلهن له. نعم. أو إن جهل الحال في المشترك، يحسبه كله له، ما أدري أنه مشترك، يحسبه كله له. نعم. تبين أنه ما هو كله له. أو جهل الحال في أن هذا الشيء خمر، اللي مع الخل جهل أنه خمر، يحسبه خل،